العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكيف، متعجبا، كيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ هذا نص واضح بين أنهم ليسوا بمسلمين. كيف يعرف عباد القبور؟ إنما التعريف إقامة الحجة على المسلم أنكر وجوب الصلوات، والأصل فيه أنهم مسلم. حينئذ إذا كان بلد النائل لابد من إقامة الحجة، والأصل ماذا؟ الأصل أنه قد وقع في الكفر. هذا ليس الذي يعيش بين المسلمين، لما يكون بلد النائل وقع في الكفر حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ أن يعرف، فنأتي به بقيام الحجة ولا نحكم عليه بكونه قد خرج من الإسلام. أما من يعيش بين المسلمين بمجرد الإنكار حكمنا به بكفره. فرق بين النوعين. إذن الذي تقام عليه الحجة من أجل أن يرتب عليه الحكم هو ماذا؟ هو الذي بقي في دائرة الإسلام. أما الذي خرج وباين الإسلام هذا لا يقال فيه أنه مسلم. إذن قال رحمه الله تعالى: وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ قال ابن القيم في طريق الهجرتين: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وهؤلاء هل حققوا هذا الوصف؟ الجواب لا. إذن ليسوا مسلمين، لأنه لا يشتق من الإسلام وصف يصدق على الفاعل أو على الشخص إلا إذا تحقق بمضمون الإسلام. هذا الأصل صحيح أو لا؟ لابد أن يتحقق. ولب الإسلام ماذا؟ توحيد الله تعالى وعبادته. وهؤلاء لم يعبدوا الله تعالى، وإن عبدوا حينئذ نقول هذه عبادة باطلة، لأنهم شركوا بينه وبين غيره. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهم، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلمين. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا المصنف هنا لم يأتي بشيء من عنده، وإنما تابع ووافق غيره. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من لم يأتي بهذا المعنى الذي هو توحيد الله تعالى وعبادته وحده دون ما سواه فليس بمسلم. ما معنى ليس بمسلم؟ يعني لا يسمى مسلما، وإنما يسمى كافرا مشركا، لأنه لم يتحقق به بالوصف، وهذا أمر لغوي وكذلك هو شرعي. قال: فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فالكفر كفران: عناد يعلم الحق فيعانده، أو أنه لا يعلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون جاهلا. إذن هذه القطعة من ابن القيم رحمه تعالى تبين ما ذكر المصنف رحمه تعالى. قال: الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، ليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. إن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، حينئذ يثبت له ماذا؟ حكمه في الدنيا وفي الآخرة. هذا الأصل. وقال في أحكام أهل الذمة: واسم دينه الإسلام، يعني اسم دين الله تعالى ماذا؟ الإسلام، بالمعنى السابق، بالمعنى السابق، لأنه ماذا؟ هذا معنى شرعي ثابت لهم. قال: واسم دينه الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دل ذلك على أن هذا ليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 256: وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله، مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا. هذا من المعلوم من الدين بالاضطرار، أن من عبد غير الله تعالى فهو ماذا؟ فهو عابد لذلك الغير، ويسمونه ماذا؟ مشركا عادلا جاعلا لله تعالى ندا. قال: أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله. لا يسمونه مسلما، لا يسمى مسلما البت. هذا لا يعرف أبدا في الدين، أن من عبد غير الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى مسلما. لا يجتمع الإسلام والشرك مطلقا، لا عقلا ولا نقلا. ولذلك قال الشيخ عبد الله أن من سمى الإسلام كفرا أو سمى الكفر إسلاما يعتبر ناقضا من النواقض، يعتبر ناقضا من النواقض. قال رحمه الله تعالى: مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا، فإنهم دعوا يعني الرسل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة. يعني علق هنا ماذا؟ المغفرة وعدمها ببلوغ الرسالة. أو كذلك كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الفتاوى الجزء العاشر الصفحة 14: وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. وهذا الذي يعبد القبر هل استسلم لله دون غيره؟ جواب لا، لأنه استسلم لله واستسلم لغيره. قال: فمن لم يستسلم له فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام مناف لهم، والإسلام ضد الشرك والكبر، وذلك في القرآن كثير. يعني القرآن يدل على ماذا؟ على أن الإسلام والشرك لا يجتمعان، لا يجتمعان. فمن جوز أن يجتمع الإسلام والشرك فقد كذب القرآن، كذب القرآن. قال رحمه الله تعالى: وهذا في القرآن كثير. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال وذلك في القرآن كثير. ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يعني ترك العبادة عبادة ما سواه، ويدخل في ذلك القبور. هذا داخل في مفهوم الكلمة، داخل في مفهوم الكلمة، يعني لا يتأتى له الإتيان بقول لا إله إلا الله إلا مع مجانبة عبادة ما سوى الله تعالى. وهذا الذي يعبد القبور ماذا عبد؟ عبد غير الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دين سوى. قال ابن القيم في الإغاثة إغاثة اللهفان: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، يعني الذين في زمنه هو، الذين أدركهم ورأى أنهم يعبدون القبور. قال: وقد آل، أي رجع الأمر بهؤلاء الضلال المشركين، لم يسمهم ماذا؟ لم يسمهم مسلمين. هذا لا وجود له في كلام العلم أن من يعبد غير الله تعالى يسمى مسلما، لأنه قد قام به ماذا؟ وصف الشرك. قال: بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم يعني غلات المشركين في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، في دين عباد الأصنام. تفهم ماذا؟ أن عباد الأصنام لهم دين ليس هو الإسلام، إذن هما متقابلا، الإشراك ضد الإسلام كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، ونصوص القرآن كلها تدل على ذلك. إذن ما الذي يصنعه هؤلاء عباد القبور؟ ماذا يصنعون؟ يصنعون دينا ليس هو دين الإسلام. فإذا كان كذلك كيف يسمى مسلما؟ هو مباين من كل وجه للإسلام، فلا يسمى حينئذ ماذا؟ لا يسمى مسلما. قال: ودخول في دين عباد الأصنام، فليس كل من ادعى الإسلام حينئذ ماذا؟ يقبل منه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في مجموعة رسائل ومسائل النجدية الجزء الأول صفحة 437: وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، من المشركين لأنهم عبدوا غير الله تعالى، تسميتهم حينئذ بهذا الاسم تسمية شرعية، بل هو واجب، بل من لم يعتقد أنهم مشركون ليس بمسلم، ليس بمسلم. وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، كفر من تلفظ بالشهادتين، ظنوا ماذا؟ أن كل من أتى بالشهادتين أو صلى أو صام أنه لا يكفر، هذا دين من؟ دين المرجئة، أن كل من أتى بالشهادتين أنه لا يكفر. فإذا كفر عباد القبور قالوا ماذا؟ هؤلاء يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتوا بهذه الشبه، حينئذ يقول هذا ليس من دين الخوارج بل هو دين الأنبياء عامة، أن لا إله إلا الله ليس المراد منها ماذا؟ مجرد اللفظ، بل لابد من لفظ ومعنى بالإجماع، فإذا لم يعمل بما دلت عليه لا تنفعه الكلمة البتة. فالمنافقون يقول لا إله إلا الله، واليهود كذلك يقول لا إله إلا الله، وهؤلاء عباد القبور يقول لا إله إلا الله وليسوا بمسلمين. قال رحمه تعالى: وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، يعني قديمة التهمة هذه، وليس كذلك، بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير، لا يكون مانعا من التكفير، ليس الجهل ليس مانعا من التكفير، صحيح؟ كذلك قول الكلمة ليس مانعا من التكفير مطلقا، بل لابد من قيد، لابد من تقييد. قال لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها وأخلص العبادة لله ولم يشرك به سواه، فهذا تنفعه شهادتان، هذا النوع تنفعه شهادتان. لماذا؟ لكونه قد جرد معنى لا إله إلا الله ولم يعبد غير الله تعالى، حينئذ يكون مسلما. وأما من قال لا إله إلا الله ولو قالها ألف مرة ولو صلى ما صلى وصام ما صام ويعبد القبور، حينئذ هذا ليس بمسلم، ولو قال لا إله لا تنفعه البتة. قال رحمه الله تعالى وأما من قالهما ولم يحصل منه قياد لمقتضاهما بل أشرك بالله واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرب لهم القرابين وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا لا تنفعه شهادتان، بل هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في الشهادة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وعبادة الله وترك عبادة ما سواه، فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عبده وعبد معه غيره فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. يعني مناقضة الشهادة بترك العبادة مطلقا ولو لم يعبد غير الله تعالى فهو مستكبر، والاستكبار والكبر لا يجتمع مع الإسلام، بل هو مناف له ضده، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. وكذلك لو قال لا إله وعبد الله تعالى لكنه عبد معه غيره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا، والشرك ينافي الإسلام. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى في كما الدور السنية جزء العاشر صفحة 163 وكذلك مجموعة الرسائل المسائل جزء الأول صفحة 576 قال فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. والمراد لا نحكم بكفره ها الكفر المعذب عليه الذي يستحق به دخول النار، وأما في الدنيا فقولا واحدا أنه كافر مشرك. قال ولكن لا نحكم بأنه مسلم حتى في نفي الكفر المعذب عليه ولو لم تقم عليه الحجة لا نثبت له وصف الإسلام، لا نثبت له وصف الإسلام. ولذلك بالإجماع أن أهل الفترة الذين هم أولى بالإعذار ممن بلغتهم الدعوة هؤلاء لا يسمون مسلمين بالإجماع، فمن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في الشرك الأكبر ماذا يسمى؟ يسمى مسلما؟ لا يسمى مسلما، إنما يسمى ماذا؟ مشركا، وهو لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه رسول، فمن بلغته الدعوة من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة ولكن لا نحكم بأنه مسلم، لأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، نزل الحكم الدنيوي ونفى ماذا؟ الكفر الذي يوجب دخوله النار والخلود فيها. إذن فرق بين كفرين، الكفر الذي تترتب عليه أحكام دنيوية فنحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام وهو كافر، حينئذ هذا الكفر يبيح الدم ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن هل يعذب في الآخرة؟ إذا لم تبلغه الدعوة مبناه على ماذا؟ مسألة الامتحان كما مر. قال رحمه تعالى بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، إن لم يكن كافرا على الكفر الذي يعذب عليه يكون مسلما، لا. قال بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه يعني كونه خالدا مخلدا في النار متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات، انظر الحقوا بأهل الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم الأبرار، حكم الكفار يعني الخالدين المخلدين في النار، ولا حكم الأبرار يعني الناجين في الجنة. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر المفسرون أن معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أن إيمانهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية مشركون بالله في العبادة. قال ومعلوم أن مشرك العرب وغيرهم يؤمنون بأن الله رب كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه، بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتله ولم ينفعه ما معه من الإيمان. وهذا الإيمان اللغوي ليس الإيمان الشرعي، وما يؤمن أكثر بالله هذا إيمان لغوي وليس بشرعي. إذن أثبت ماذا؟ أثبت أنه إذا لم تبلغه الحجة حينئذ لا نحكم عليه بكونه من أهل النار، صحيح؟ إذا لم تقم عليه الحجة رسالية، كان من أهل الفترات أو من لم تبلغه الدعوة، بشخصه لا نحكم عليه بأنه من أهل النار. لكن هل نحكم عليه بأنه مشرك كافر؟ الجواب نعم. هل ننزل عليه الأحكام الدنيوية؟ الجواب نعم. وهذا قول مضطرد كما ذكرناه سابقا عن الأئمة. قال هنا، قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابناء الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به. فمن قال فيما نهي وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به، فمن قال لا أعادي المشركين، لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الشرك والكفر وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباء، فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآيات والله أعلم. إذن هذه النصوص كلها تدل على ما قرره المصنف رحمه تعالى أن عباد القبور لا يعرفون، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إقامة الحجة عليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين، لم يدخلوا في مفهوم الإسلام، بل هم مشركون كفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.